في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر، سارة تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر، سارة تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. أمي قد أصبحت أكبر، سارة أيضا كبرت أكثر، ننتظر قدومك يا أمي. رحلات أمي منذ سنين تركت آلاما وحنين، في منزلنا كان الدفء، في منزلنا كان الحب، كان لطف، كانت أمي هي من أشعل ذاك الضوء. ضوء أبعدت لك العمى، مسح برفق هذه الدمع، يهمس بحنان وبحب أن أعمل وأكون الأفضل. ضوء أبعدت لك العتمى، مسح برفق هذه الدمع، يهمس بحنان وبحب أن أعمل وأكون الأفضل. دينا الدنيا سعيا همة، دينا الدنيا سعيا همة، دينا الدنيا سعيا همة، أمي سبقتني للجنة. بعدت لك العتمى، مسح برفق هذه الدمع، يهمس بحنان وبحب أن أعمل وأكون الأفضل. دينا الدنيا سعيا همة، دينا الدنيا سعيا همة، دينا الدنيا سعيا همة، أمي سبقتني للجنة.